شرقان قلبي وروحي يا سيد العشاق يا زين كل كم ضبابياتي وضحي وحرك أشواق المحبين غيرك يداوي جروحي لغيرك ليك حل العين قلبي على صوبك نزوحي واصبحت وصلي شحوحي وصدكت ضيق الشرايين لا تحسب العذل نصحي من بيننا للحب وشي فلا قلنا لهم لا عاد توحي بنصبح وحي